من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. روى ابن ماجه عن رفاعة الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا سلك به في الجنة، وأرجو أن لا يدخلها أحد حتى تبوأوا أنتم ومن صلح من ذرياتكم مساكن في الجنة. ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. من المواضع التي أقسم فيها النبي عليه الصلاة والسلام وحلف بالله ليؤكد ما يخبر به للمسلمين، حلف على أن المسلم إذا آمن وصدق، هذا ما من عبد يؤمن أي يصدق إلا أدخله الله الجنة. ما معنى التصديق؟ التصديق بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما من عبد يؤمن أي يصدق، بماذا يصدق؟ لذلك قال الله في القرآن: إن المصدقين والمصدقات. معنى المصدقين والمصدقات أي الذين يؤمنون بما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحيين القرآن والسنة. من آمن هذا الإيمان ثم يستقيم، هذا يسدد أي يستقيم، يمشي معوض، ماشي معناه يكون معصوم، لا، يعني في الكثير من أوقاته وفي الغالب من أحواله أن يكون مستقيما، يصلي الصلاة في وقتها ويصلي الفرائض في وقتها ويجتنب المحرمات على قدر جهده، هذا ثم يسدد. وإلا من المستحيل أن يكون الإنسان معصوما، العصمة لا تثبت إلا للأنبياء. أما هناك بعد الأنبياء شيء واحد معصوم ممنوع، لا ولي ولا غير ولا غير، اللي معصوم هو النبي. أما المؤمنون والمسلمون كلهم ليسوا معصومين، لا بد الإنسان يطيح ويعصي الله وهكذا، ولكن الله تعالى شرع التوبة للمسلمين، من تاب تاب الله عليه، والتائب من ذنبك من لا ذنب له. هذا ما من عبد يؤمن أي يصدق. وهناك تبقى المشكلة، هذه ماشي سهلة، ما من عبد يؤمن ماشي سهلة، علاش ماشي سهلة؟ بالمشاهدة بالواقع أكثر المسلمين ما كيصدقوش. معنى ما كيصدقوش؟ ما كيصدقوا لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله، اللي عندهم هو القول فقط، آمنا بالله آمنا بالله، القرآن السنة كذا كذا، أما عند العمل بينهم وبين القرآن والسنة كما بين السماء والأرض. إذا معنى هذا الشرط هذا ما كيعيش، هذا ما من عبد يؤمن، ماشي ما من عبد، لا، قال يؤمن أي بكتاب الله وسنة رسوله ثم يسدد، يمشي معوض في غالب أحواله إلا أدخله الله الجنة. هذا السدد ديالو والاستقامة ديالو رغم المعاصي، لأن قد الإنسان تجده يؤمن بالقرآن ويؤمن بالسنة ويعمل بكتاب الله وسنة رسوله وعنده معاصي كثيرة، المعاصي ما كتضرش، والمعاصي لا تقدح في الإيمان بالقرآن والسنة، لا. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم ورضى، يعني ثبت عنهم معاصي كثيرة متعددة، أنتم كتعرفوا السيرة الشنية، منهم من شارب ومنهم من زنى ومنهم من سرق ومنهم، ولكنهم صحابة، لكنهم مؤمنون يصدقون بكتاب الله وسنة رسوله. كيف تظهر أنه معاصي؟ معاصي عادية طبعا، لا بد ما يمكنش الإنسان يكون معصوم. ورد في الحديث أن للنبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. قال: كما كنت ما عندكم حتى شي ذنب، لا معصومين، الله كان ينحيكم من العالم ويجيب ناس آخرين يذنبوا ويستغفروا ويغفر له، يعني حتى التوبة من الذنب عبادة وطاعة. كون الإنسان عصى الله ما خصوش يبقى هيداك، يقول: أستغفر الله اللهم إني تائب، هذه عبادة، هذه طاعة جليلة. ولهذا رسول الله قال: أنا كنستغفر الله ونتوب إليه في المجلس واحد 70 مرة ومئات مرة. كيكون جالس مع الصحابة دابا وسع أستغفر الله وأتوب إلى رسول بيده معصوم، قال إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في المجلس الواحد 70 مرة. إذا معنى هذا أن الإنسان مش معصوم ولكن مؤمن مصدق، معنى مصدق ما من آية إلا ويعمل بها ويصدق بها، وما من حادث إلا ويؤمن به ويصدق به، هذا من أهل الجنة. قال إلا أدخله الله الجنة. وهذه بشارة للمسلمين، بشارة لكل مسلم يؤمن بسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها، والله إنها بشارة. رسول الله كيحلف عليها، علاش حلف؟ باش يقطع لنا الشك. ربما إذا كان المسألة الإخبار بغير حلف ربما نشك. إنسان يخبرك على الخبر عادي، قل إنسان ربما يكون غلط أو خطأ، الحق إذا حلف لك كيقطع لك الشك. قال وبالصح الإنسان ما حلف إلا أنه متيق من هذا الخبر أو من هذه المسألة. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. ثم خبر خبر آخر، قال وأرجو، قال أنا كنرجو من الله تعالى حتى حد يدخل الجنة تدخل أنتم أمة الإسلامية. طبعا مع أن الأمم يعني لا تعد ولا تحصى من لدن آدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زازوا هناك أنبياء ورسول وأمام كثيرة متعددة. قال أرجو أن لا يدخل أحد من الأمم السابقة الجنة حتى تدخلوا أنتم الجنة. دخل الأمة الإسلامية الأولي تكريما لها وتشريفا لها، لأن الأمة الإسلامية أفضل عند الله من كل أمة وأرقى وأرفع درجة من كل الأمم السابقة. قال أنا كان رجل تحدي يدخل، لا تدخل أنتم ومن صالح من ذرياتكم، تدخل أنتم والصالحون من أولادكم وذرياتكم، صالح بحق. أما غير الصالح لا، وخا هو منك إذا ما كانش صالح لا يبقى الله سيدنا نوح. قالوا إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم. قالوا يا ربي هدبني وانتنا وعدتني باش دخل باش نجيني أنا والذرية ديالي. قالوا لا تسألني ما ليس لك به علم. قالوا هذا ماشي من أهلك، ما كانش صالح. عاتبنا في المحرف، قالوا إني أستغفرك وأتوب إليك. قال هذا ومن صالح من ذرياتكم. ومع علاش قال رسول الله هذا؟ باش الإنسان لما يسمع هذا الحديث هذا يعمل جهده يربي ولاده تربية إسلامية تربية دينية، والأولاد حين كانوا مفرسهم يعودوا يتوبوا الله ويرجعوا باش يكونوا أولاد صالحين يلحقهم الله بآبائهم وأمهاتهم. هذا معنى أرجو أن لا يدخل أحد، أن لا يدخل الجنة أحد من الأمم السابقة حتى تدخلوها أنتم ومن صالح من ذرياتكم. هذا فيه ترغيب في الجنة وترغيب في تربية الأولاد وتنشئتهم تنشئة صالحة. الخبر الثالث الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره وحلف عليه، قالوا الله وعدني، هذا ولقد وعدني ربي، الله وعدني أن يدخل الجنة من أمة 70,000 بغير حساب. طبعا الآخرة من مواقفها الحساب، كما أن من مواقفها الصراط والحاض والجنة والنار وهكذا من مواقفها الحساب، لا بد لكل إنسان أن يحاسبه الله وأن يبحث عن فيه في أعماله ماذا فعل. إلا أن الحساب نوعان، كاين نوع يسمى عرضا فقط والنوع الثاني يسمى نقش الحساب. العرض هو الله تعالى غير كيعرض الأعمال ديالك، هذه الصلاة قوز، الصيام قوز، الحج قوز، ما كيفسخش كيبحث في كل جزئية، لا شنو هذه الصلاة فلان قوز هي قوز، شنو هذه الصلاة الصيام فلان قوز، الحج فلان قوز، هذا عرض الحساب. والثاني نقش الحساب، نقش الحساب هو غادي يبحث معك في كل جزئية بحال بحال الديواني لما كيجي شي واحد وكيكون شوتهم فيه غرضهم فيه كيقولوا نزل لك شي حول الله، قال قلت لك نزل وكيفلي داك الشيء فلي، لان كتكون عنده معلومات على انه عنده شي حاجه شي سلعه خطيره لا يعلم الله، هذا نقش الحساب. هو كاين هناك ناس لا يعرضون ولا يحاسبوا، حتى العرض ما كاينش، فلان دخل الجنه. قال الله وعدني باش يدخل الجنه في هذا النوع هذا 70,000، وفي روايه اخرى مع كل 1000 70,000 بغير حساب ولا عدم، ما كاين عدم ما كاين حساب، ما كيهضرش معك الله نهائيا. وهذه واحد الدرجة راقية، واحد الدرجة رفيعة، هذه كل مسلم وكل مؤمن يؤمن بيوم الحساب يحرص عليها. رسول الله واحد النهار خبر الصحابة بهذا الخبر هذا، وطبعا هذا خبر سار وخبر مشوق وخبر يعني يعجب كل السامعين. خبر بهذا الخبر ودخل للدار، لما دخل أو الصحابة يخوضون في هذه 70 ألفين. علاش؟ شن يعملوا باش دخلوا الله الجنة؟ بلا كلام بلا حساب. واش الذين ولدوا في الإسلام أو الذين لم يعبدوا وثنا ما أو ما أشركوا بالله؟ شنو ما عرفوش الصحابة اللي كل واحد كيقول كيقول رأيه. وبعد ذلك خرج النبي عليه الصلاة والسلام، قال له فيما تتكلمون وفيما تخوضون؟ قالوا رسول الله نخوض فيما هاد 70 ألف اللي قلت غيدخلوها الله، يدخل الله الجنة بغير حساب. شكون نوما؟ واش اللي ولدوا في الإسلام ولا اللي ما كيشركوش بالله؟ شنو؟ قالوا هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. قالوا ما ادري باش يدخلوا الجنة بغير حساب. 5 صفات، من كان له هذه 5 صفات أدخله الله الجنة بغير حساب. قال من ديك 70 ألف لا يرقون، يعني ما يعزموش. شنو العزامة وشنو الاستقاء والعزامة للمشركين؟ لأن المشركين قبل الإسلام كان عندهم عزامات، أنواع من العزامة كان عندهم، كتسمى الرقية. لا يرقون أي لا يبتدئون برقية أحد أو يعزمون شي أحد. شنو العزامات المشركين؟ كان فيها كلام نابي وكلام خارج الإسلام. وفي حال هذه العزامة اللي كملوا الطلبة ديالنا هذوما، ديك الجداول فيها حروف مقطعة الله أعلم بها، فيها سب الله وفيها سب القرآن وفيها، لأن الحروف المقطعة إذا فرقتها تدل على شيء خطير. قال لي مش يدخل الجنة بغير حساب؟ ما يعزمش الناس العزامة غير شرعية، يعزم مش ولكن العزامة غير شرعية لا. بعض العلماء كيفهم على أن اللي مش يدخل الجنة بغير حساب ما عمره يعزم له شي حد أو يعزم شي حد. لا، الله شرع لنا العزامة، ورسول الله كان كيعزم على نفسه وعلم النساء العزامة، وقال من المرات هنا كتعرف العزامة الفلانية علم الفلانة. علاش؟ لأن العزامة لا تعدو عن كونها كلام الله وكلام رسوله، أدعية نبوية أو كلام الله، هذه العزامة، هذه العزامة مشروعة وعبادة، لأنك تتكل على الله. إذا لا يرقون، ما كيعزموش العزامات للمشركين، ولا يسترقون أي لا يطلبون من الناس أن يرقوهم. الاستقاء هو أن تطلب من الناس أن يعزموا لك. قال لي مش يدخل الجنة بغير حساب؟ ما يعزم هو للناس، ما يعزموا للناس العزامات للمشركين. وهذه سهلة، يعني ما تمشي عند الفقيه اليوم، ما تكون في ناس فقيه تخدم فقيه تعزم للناس، وإلا ما عملش هذا أنت من أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. ما تعزمش شي ناس العزامة غير اللي ما تفهمهاش، كيما حزامة ما تفهمهاش، واحد الكلام ما كتفهموش شنو هو، ما تعزمش به. شي دعاء ما كتعرفوش او شي حروف مقطعه ما كتعرفش، لا ما تعزمش بها. عزم بالفاتحه بالمعوذتين، قل الله احد، آية الكرسي، ادعي، نعم وخا. لكن اذا وجدت كلاما غير مفهوم ما تعزمش به. او جبرتي شي جدول ما تنسخوش وتعزم به للناس، لا. علاش؟ لان ما كتعرفش شنو تما. وهكذا هذا ما بقاش كيعزم ديك العزامه ديال المشركين او العزامه اللي كان كيعزم بها من قبل. ايتوا من الله، نعم. هذا لا يرقون ولا يسترقون. قال ولا يتطيرون، ما يعملوش الطيره. والطيره هي متغلغله في اكثر قلوب المسلمين. الطيره كل المسلمين كيعرفوها، كيقولوا ماشي مليح. ديك ماشي مليح هي الطيره. ماشي مليح تشطب الليل، ماشي مليح تلف على الصباح، ماشي مليح تطلق الناس البقال يطلق بالدين على الناس على الصباح، ماشي مليح تدخل لحم خضراء بالليل، ماشي مليح تدخل حاجه كحله بالليل، ماشي مليح تغرم الغرامه للناس اللي سلفوا لك حاجه هرستيها ما تغرمها شي، وهكذا اشياء من هذا القبيل. ماشي مليح تخلي المغسل الى ما شي واحد في الدار قبل ما يخرج بعد ما يخرج الميت. عندهم هيدا، الى كانت الجنازه وجابوا المغسل وغسلوا الراجل، اش كيعملوا؟ كيخرجوا المغسل قبل ما تخرج الجنازه. علاش؟ اش كيعتقدوا؟ كيعتقدوا المغسل الا بقى في الدار حتى ندفنوا الراجل ويجيو شي حد غيموتوا يموت يتبعوا. هذا كيعتقدوا، هذه عقيده فاسده، عقيده المشركين. واش الموت بيديكم او بيد الله؟ الموت بيد الله ماشي بيدنا احنا. قد يموت هذا يبقى اخر وراء 40 سنه عاد يموت. علاش؟ لان الموت بيد الله، ماشي لا في يد المغسل ولا في يد المحمل. هو بنادم ما يفيدوش الموت، ماشي الا المغسل. لوحه غسلنا عليها الرجل، قال لا خرجوها هي اللوليه. كيعملوا الطيره هذه، اللي يعمل الطيره هذه ما يدخلش الجنه نهائي، لا بحساب ولا بغير حساب. لانه كافر بالله اشرك مع الله غيره، ولهذا رسول الله قال من تطير فقد اشرك. وهكذا هناك جميع، يعني كثير من انواع الطيره. الانواع تلك يقول العلماء اكثر من انواع التمر، التمر عنده انواع كثيره، هذاك الطيرة كل واحد شنو الطيرة عنده. واحد كيعمل الطيرة الا كان ماشي مسافر وشاف شي حاجه قبيحه في الطريق كيرجع يقول لك هذا السفر ما عندي خير فيه. شاف شي قنازه ولا شي قتيله ولا شاف شي حادثه ولا شاف شي حاجه ماشي مزيانه، بحال ما يسافر شي ابدا ديك النهار. كان غدا وبعدو عادي سافر. اش قال لك هذا السفر هذا ما عندي خير فيه، شي حاجه غادي نلقى في الطريق. اذا رجع كان من المشركين بالله الذين لا يغفر الله له. بل ديك المؤمن ديك الساعه خصو سفر. يقول بما من سفر. وإذا جات شي حاجة ما كتجي من عند الله، والله تعالى بيده كل شيء. وهكذا كثير الناس كيرجعوا من السفر لأجل ما رأوا من الأمور القبيحة. وهكذا الطيرة كثير يعني، وكيف الناس يعملوا الطيرة في اللحم في السمع ما يشوهاش. الراجل كان عنده السمع ودبح حوليه كيعمل ما أمكن ديك اللحم ما يشويهاش. عندك العيل يخرج يشوى ديك الصبي اللي عنده السمع. وإلا ذبح الحولي ديك الهيدورة ما كيجراش في الأرض في التراب، عندك يخرج كيمرض في الحبوب. وأنواع من هذه القبيل. وعنده كاين الطيرة كيعملوا الطيرة في الرز الحولي بحال الجباريين، ما كيعملوش الرز الحولي. كنجبروا نهار العيد كيعطي الرز الحولي ديالو للناس، والناس كيعطيو الرز الجيني. علاش؟ لأن الجباريين ما كياكلوش الرز الحولي. علاش؟ كيقول لك الرز الحولي غادي يعمى ما يبقاش يشوف. وانت نعمة خلقا عند الله تعالى، قلبك معمي. ملي كتقول هذه انت معمي بالصح. باقيش الانسان معمي ما كيشوفش الطريق، هو مؤمن سني بالقاعده ديالو من اولياء الله، هو ما كيشوفش الطريق. وانت كتشوف انت معمي. علاش؟ لانك تقول الراس الحولي غادي يعميك. ماشي غير الراس الحولي. وهكذا هذا ولا يتطيرون. وقلنا قل للمسلمين يحيدوا الطيره من قلبه، مستحيل واخا دمعوا. حيد ابدا، الطيره هي الاله. وهي اللي كاين. وعندهم ما يشطبوش بالليل. حالك تعيمة تعود، الطيرة تعيمة تعود. والعنوان المجمل ديالها هو إلا سمعت الناس كيقولوا ماشي مليح، هي هذيك الطيرة. ماشي مليح هذه، ماشي مليح هذه، شكون اللي قال هذا؟ وكان عندهم الناس جبال قبل، عندهم ماشي مليح تفلي بالليل. كانوا الناس مقملين، كانوا ساخوا الصابون ما كاينش شيء. كيفوتوا عليهم القبول، كيقول لا ماشي مليح تفلي بالليل، ثاني النهار. قبل ما تقتلاش بالليل، قتلها بالنار واخا. المصيبه هذه. وهكذا هذا معنى قول النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتطيرون. ولا يتطيرون هناك. وكم من واحد كيعمل الطيره في المراه. اذا عمل العرس وكانت عليه مصاريف كيسلف، طبعا الناس كيسلفوا في العلاسات. لما كتقبل عليه الديون اش كيبقى؟ كيقول هذه المراه عندي فيها الطيره، خرجت ملعوقه عليا. من النهار اللي جات والديون عليا. يعمل الطيره في المراه. المرأة أي دور للمرأة؟ سلفتي لا سلفتي، انتي لا خصك الفامة وخصك الفخفاقة، عملتي العرس باش يقول الناس العرس معتبر، وسلفتي عمرتي راسك بالدنيا عباد الله، والمرأة إيه؟ اش دخل في الدنيا ديالك؟ وهكذا، أو المرأة ملكة ما تدخلش عند الناس، قال لا ما تدخلش عند انتي ملكة، إلا إلا عملتي ملكة عندنا واخا، واخا تدخل، إلا عملتي ملكة في شي دار أخرى ما تدخلش عندنا، علاش؟ عاود تعتقدوا شي عقيدة فيها، هذا ولا يتطيرون. وإلى هذه الساعة والمسلمين عندهم الطيرة أمر لا يقبل النزاع. قالوا لا احنا جربنا هذا عندنا بالتجربة. إلى الإسر كلا هذا باش يوقع له كذا، وإلى عمل كذا باش يوقع له كذا، وهكذا. هذا مشرك بالله، لا حظ له في الآخرة ولا حظ له في الجنة. هذا ولا يستطير. قال وعلى ولا يكتوون، معنى إذا كان المرض ما يكويشي. كاين أمراض الناس كيكوا عليها بحال البصفار بحال كثير من الأمراض. قال لا ما يكويشي. مشيت تعمل الدواء تتحرف، مشيتي للاطباء وعيتي ما تجرب والو، قالوا لك دير العلاج هذا هو الكي. الا حرفت ديك الساعيه. اما العلاج موجود والادويه موجوده تمشي تكوي، لا ما تدخلش الجنه بغير حساب. لا ما تكونش من هاد 70,000. الا كان تدخل الجنه تدخل الجنه، ولكن ماشي مع هاد بعد نفخ وطبخ عاد تدخل. لكن ما تدخل الجنه بغير حساب لا، لان انت كويتي. وهكذا هذا ولا يكتوون. قالوا على ربهم يتوكلون. على يتوكلون اي يثقون بالله. التوكل والثقه. قل انا متكل عليك، انا واثق بك. هذا التوكل على الله هو الثقه بالله. معنى الثقه بالله؟ الثقه باخبار الله. ما اخبرك الله به ثق به. فين هذه عاود؟ واش المسلمين كيثقوا بكلام الله؟ كيثقوش ابدا. الا النادر. لا دير لا حكم له. لكن الكثير ما كيتيقوش بالله تعالى. مثال ذلك، الله قال لك ما تعاملش بالريبة، وإلا ما تعاملش بالريبة أنا غادي نخلف لك. شكون هذا اللي ما كيتعاملش بالريبة اليوم؟ كلش الناس كيتعاملوا بالربا الا القليل الا النادر. لا قال لك الا ما تعاملش بالربا انا سانمي مالك وازكيه واحفظه. الناس ما كيتيقوش بهذا، لو يدوك شي البنك تسلف بالربا. الله قال لك الا تزكي المال ديالك غادي نخلفك شي بالعشرات، وما عمر المال ديالك يولي شي مصيبه او شي اسد. الله كيحفظ الاموال اذا اديت زكاتها. كون مسلم اللي كادوا الزكاه اليوم الا الذي رعوه. اما اصحاب الاموال واصحاب الملايين ما كادوش الزكاه، لان غادي الزكاه وحشي كبير، ما عندوش النفس اللي توافقوا وتساعدوا يخرج ذاك المبلغ الكبير. راه كتجيه 100 و200 و300 مليون، لان عنده الملايير. هو عنده النفس اللي مش خرج 300 مليون ديال الزكاه، ما يقدرش. لهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: اللي يثق بالله يخرج ذاك الزكاه، يثق بالله، الله تعالى باش يدخل الجنه بغير حساب. هذا توكل على الله، ثق بالله. الثق بالله، الله قال لك شوف انا بوحدي لك كنضر نفع، انا بوحدي تحت هذا الوجود ما كيضر نفع الا انا. وثق بالله هذه هي الله. هذا وعلى ربي متوكل، على ربي متوكل كلمه سهله كنقولها كاملين، لكن عند تحقيقها وعند التامل فيها كضرب تلميذ تحت ما كيثق بالله تعالى. الله قال لك انا بوحدي اذا اصابك ضر انا هو بوحدي اللي نحيدوك نشاكك منه. وإذا احتج شي مصلحة أنا بوحدي نعطيها لك. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا رد لفضله. هذا كلام الله، ثقوا به. سيما كيثقوش بهذا. الله قال لك شوف هاد أصحاب القبور هاد الأضرحة وهاد الشيء حتى حد ما كينفع ويضر، وحتى حد ما كيسمعكش كتقول، وحتى حد ما عنده القدرة يعطيك شي حاجة. هذا كلام الله. سيما كيثقوا به أبدا، كيثقوش مثل ما بيك. ها؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اي دائما كيقولوها دائما الناس كيسمعوها كيثقوا بها ما كيثقوش بها، بعاد عن الثقه بها وعنها كلام الله. قال شوف هاد اصحاب القبور هاد الاضرحه وهاد الشيء اللي كتدعوه من دون الله لا ينفعون ولا يضرون، ولا يقدر احد منهم ان يحرك اصبعه هيدا، وما عندهمش ما يعطيوكم نهائيا، فقراء الى اقصى درجه وفاقد الشيء الى الواقعه. ولكن المسلم لا يثقون بهذا الكلام. هذه ايه لا يثق المسلمون بها. ما يدخل فينا الجنه من باب من باب يدخل؟ لا ابدا، ما يدخلش الجنه ابدا. وهكذا فعلى المسلم ان يثق بالله، ان يثق بكلام الله، وان يثق برسول الله المبلغ لله. اذا وثق بكلام الله هو من اهل الجنه الذين يدخلون الجنه بغير حساب. هذا معنى هذه الخمسه، لا يرقون ولا يسترقون، ما تعز من الناس ما يعزموا لك الناس بالعزمات المشركين، ولا يتطيرون ما تعملش الطرف شي حاجه، ثق بالله وتوكل على الله، ولا يكتوون ما تكوش اذا كنت مرض الا عند الحسره وعند الشده وعند فقد الادويه نهائيا، وعلى ربهم يتوكلون اي يثقون بالله. طيب هذه الخمسه ماشي سهله الخمسه، ولهذا ما يحصل عليها الا النادر. هي كانت سهله وفي العز واحد جوج ثلاثة خمسة سهلة، لكن عند التطبيق صعبة. على من صعبها الله عليه. أما المؤمن عنده هاتف حلوة له. قل نعم أنا لا أثق بأحد إلا بالله عز وجل. وشكون اللي كيسبق لهذه؟ السنيون. اللي كيتبع السنة هو صاحبها. والله هيدا ما كاينش اللي كيثق بالله بحال السني. وما كاينش شي واحد اللي كيعتمد على الله بحال السني. وغيره من الله. وهكذا هذا معناه ولقد وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ومع كل ألف 70,000، واضرب هذه. وكاين حديث ومع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربي. عضك يحفن ثلاثة تحفني لله. يدخلون الجنة بغير حساب أيضا. وهذه كتاب 70,000 ولا 100,000,000. حثيات الله، حفنات الله. فالإنسان يحرص على هذا، وغد بعدها أنت في هذه كتشوف. الإنسان إذا تجوز في الخمسين وهذا والله ما بينكم وبين شيء غير تغمض عينه. وهكذا فعلى المسلمين أن يكونوا موحدين وأن يعرفوا الله. على المسلم أن يعرف الله لا يعرف غيره. الله قال لك أنا ربك، أنا خلقتك، وأنا أمدك بما تحتاج. ما عندك من النعم من الله وما بكم من نعمتي فمن الله. إذن عبدني عرفني بوحدي فتعرف. ولذا رسول الله سيد المخلوقات وكان كين هالمسلمين أن يعبدوه من دون الله. قال الآخر قال له أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. قال إن شاء الله وشاء رسول الله. قالوا أجعلتني شريك مع الله؟ قال له قل ما شاء الله وحده. وقال أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رسول الله سيد المخلوقات ما تحبش حدا بدل يرفع اكثر من منزله ديالو يوصل لدرجه الالوهيه. قال لا انا عبد الله قولوا عبد الله وهكذا. وتينا جينا الوالي ما عرفتش الوالي شكون ديك الترجمه ديال هذيك الانسان شكون هو الاولياء اللي كنعرفوا احنا الان مشهورين حتى حد ما كيعرف الترجمه ديالهم ابدا. غير الناس كيقولوا والي ياخذ هذا عن هذا ابا عن جد. شكون قال لك السي والي؟ انا شوف الترجمه ديالو شنو كان. ملي كتشوف الترجمه ديالو كتشوف كان حشيشي كان عنده السمسي او التمسيح الطابه جوز الطابه او السمسي. هذا الوالي. والناس كتقدسوا وتعبدوا من دون الله وتطوف به وتدعو عليه وهكذا. ولهذا يقول العلماء كم من قبه تزار وصاحبها في النار. كم من قبه تزار يزورها الناس وصاحبها في النار حقيقه. وكتبرز الاسرى لا دين ومسخ نهار اللي كيموت كيبنوا عليه القبر وقالوا عبدوه من دون الله. فين ما جات الوليين هذا؟ هو تصور كل شيء كيصلي كيف؟ اما قليل الدين واما احمق. اش كتعبدوا الحمق؟ وإلا ما كانش حمق قليل الدين، اش كتعبدوا قليل الدين؟ وهكذا. فعلى المسلمين أن يفكروا وأن يستعدوا لغد وما أقرب الغد من اليوم. وهكذا. الحلف الثاني حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن من سبق إلى الإسلام وسبق إلى السنة خير عند الله يوم القيامة ممن لم يسبق إلى ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لغفار وأسلم ومزينة وجهينة ومن كان من مزينة خير عند الله تعالى من أسد وطيء وغطفان. هذه قبائل العرب، هذه كلها أسماء قبائل. غفار هذه القبيلة أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر الصحابي، أبو ذر الغفاري، جندب بن جنيد، كيتسمى جندب بن جنيد، ولكن الكنية ديالو أبو ذر، وكان من خيار الصحابة ومن الزهاد يعني المبالغ من الزهد. قبيلة ديالو كتسمى غفار، وكاين قبيلة أخرى كتسمى أسلم، وكاين قبيلة أخرى كتسمى مزينة، كل قبائل مشهورة بحال اللي كنقولوا حنا سوماتا وليسليف وقرطة وبني عروس وهكذا. وكان هناك قبائل اسمها أسد وكذلك طيء وكذلك غطفان. قال والله هذه القبائل يعني قبيلة أبو ذر غفار وأسلم ومزينة يوم القيامة هم خير عند الله من القبائل الأخرى. علاش؟ لأنهم أسلموا قديما وصارعوا إلى الإسلام وصارعوا إلى مباعثة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو ذر رضي الله عنه سمع بخروج النبي عليه الصلاة والسلام ومبعثه فأرسل أخاه قال له مشي مكة وشوف هذا الراجل اللي قال هو من نبي أو يأتي الخبر من السماء شنو كيقول وجيب لي الخبر ديالو. جاء خاه مكة سمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا ثم رجع قال وانا سمعته كأمر بمكارم الأخلاق ويقول كذا ويقول كذا. قال له ما شفيتي ما شفيتيش الغليل. قال له تمشي بيدي اعمل الزب وجا لمكة. وبقى يتربص خصو يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن معرفة خفية عندك المشركين يعرفوا. إذا المشركين كانوا يعرفوا شي واحد جاء خصيصا يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يا ويله قد ياكلوا بالرد من عنده. قال بقى كيتحين حتى اتصل بالنبي عليه الصلاه والسلام فاسمع منه القران واسمع منه ما انزل الله عليه وهكذا ثم رجع. لما رجع كيف جاء القبيله قال لهم كلامي على كلامكم حرام حتى تؤمنوا بما امنت به. قالوا نعم انت رئيسنا شنو؟ قال قولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. قالوا لا اله الا الله محمد رسول الله فإلى كامل الحيل. لذا كانت هذه القبيلة هذه أفضل وأخير من القبائل الأخرى وكذلك قبيلة أسد وكذلك قبيلة مزينة. معنى هذا أن المسلم اللي ما معاش الصعوبة في السنة بالرجوع إلى السنة والمسلم اللي معاش الصعوبة في التوحيد هذا خير عند الله يوم القيامة من كثير من الناس عشان معاش الصعوبة. والإنسان اللي مغانم مجاحد وظلوم غشوم هذا كيكون وخيط فيما بعد هذا لكن غير احسن منه لان غيره في المقل منه ولهذا الله في القرآن كيقول والسابقون الأولون من المهمات. ما السابقون ياش؟ شنو السابقون؟ كيف سابقوا؟ فايش؟ يعني السابقون إلى الإسلام، والسابقون الأولون من المهاجرين والسابقون من المهاجرين والأنصار. شنو الآية؟ والسابقون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي التابعون لهم بإحسان، أي في المسابقة إلى الإسلام. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. المهاجرون شكون اللي شكون اللي ولدهم؟ أبو بكر. أبو بكر هو الذي أسلم بالنبي، آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي خارج الدار. أما أول من أسلم هو خديجة والعائلة للرسول عليه الصلاة والسلام منهم سيدنا علي. أما خارج الدار أبو بكر، ثم عثمان، ثم عمر، ثم وهكذا. هذو سبقوا للإسلام. قالوا هذو أفضل أفضل مخلوقات، هذو أفضل تحت الملائكة. العلماء عندهم مطلق المؤمنين أفضل من مطلق الملائكة، ورؤوس المؤمنين أفضل من رؤوس الملائكة. زي ما أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل من كل ملك، والمؤمن أفضل من مطلق الملائكة، علاش؟ أنهم سبقوا إلى الإسلام. إذن المهاجر وكذلك الأنصار الذين أسلموا أولا، لأن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم من أسلم أولا هم الذين بيعوا النبي عليه الصلاة والسلام في العقبة، لما جاءوا مكة وما كان ما عندهم علم. ولما جاءوا مكة وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى الإسلام، يقول ما عباد الله قولوا لا إلى الله تفلحوا. جاءوا الأنصار ضرب بعضهم بعض، قالوا هذا هو النبي اللي اليهود دائما كيهدون به، لأن كان دائما اليهود مع الأنصار سكان المدينة كيتقتلوا، فترة تكون الغالبة للأنصار وترة تكون الغالبة لليهود، وفي الساعة اللي كيتغلبوا اليهود كيتهزموا كيقولوا في الأنصار كيحلفوا فيهم كيقولوا ما هو ماشي واحد النبي سيظهر قريبا سنؤمن به ونقاتلكم معه قتل عاد وإيران. الأنصار لما جاءوا مكة ذكروا هذا الكلام، قال هذا هو النبي اللي اليهود كيهدون به، أرسل محنا سبقوهم إليه، فآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيتسموا من السابقين الأولين إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله وبرسوله. هذا كان في ذلك الوقت. إذا المهاجرون والأنصار الذين أسلموا أولا هم أفضل المخلوقات بعد الأنبياء، ما كاينش شي واحد أفضل منهم. ثم بعد ذلك التابعون الذين أسلموا وآمنوا واتبعوا الصحابة رضي الله عنهم هم أفضل من غيرهم وهكذا. الآن من تبع السنة وسبق غيره إلى اتباع السنة كان أفضل من غيره بكثير، وسيدخل الجنة قبل هذا الذي أسلم آخرة. هو تبع الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة الإنسان كالمؤمن سني كيعمل الأعمال الصالحة ومات وخر عاش من وراه عام أو عامين، هذاك اللي عاش عام وعامين أفضل من هذاك، سيرفع الله درجة كبيرة فوق هذاك. ولهذا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا جوج الإخوان، واحد مات اللولي وبقى عام عاد مات خاه، وبعد ذلك واحد شافهم في المنام، هذاك اللولي مات شاهد بعدها، اللي مات اللولي مات شاهد في المعركة، وطبعا الشهادة واحد شيء كبير، وخاه ما ماتش شهيد ولكن يعني بقي بعده عاما كاملا يصلي ويصوم ويقرا ويتصدق ويعمل الاعمال الصالحه. ملي ماتوا شافوا ما في المنام، شاف هذاك اللي ماتوا الاخرين اللي ما ماتش شهيد اعلى من اخيه درجات فوق ذي الشهيد. قال الرسول عليه الصلاه والسلام، قال يا رسول الله فلان فلاني مات شهيدا وخاه ما ماتش شهيد ولكنه تاخر عنه عاما عاد مات، ورأيته أعلى منه واحد مسافة كبيرة بزاف. قالوا نعم، إنه صلى في السنة كذا كذا كذا وكذا من صلاة وصام رمضان وقرأ كذا وفعل كذا إلى آخره. قال بهذا رفع الله فوق هذا. فلهذا اللي كيتبع السنة واللي كيتوب الله واللولي واللي كيسبق الأعمال الصالحة يرفعه الله درجة على الناس كلهم. هذا معنى علاش رسول الله قال هذا الكلام. هذا قال وغفر وأسلم ومزينة وجهينة أفضل من القبيلة الفلانية والفلانية والفلانية، علاش؟ أن هذه القبائل الأولى سبقت إلى الإسلام وبادرت إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت أفضل وأعظم أجرا ممن تأخر عن الإسلام. بعد هذا حلف النبي عليه الصلاة والسلام أن أقل متاع أو نعيم من أهل من نعيم الجنة أفضل بكثير من الدنيا وما فيها، الشيء القليل. لذلك حلف قال لهم الصحابة، قال لهم والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. شنو استفاد الحديث هذا؟ رسول الله حنا الجالس وجا شي واحد من المشركين هدا له شي ثوب فاخر، يعني الثمن من الثمن باهي كيسوى، ماشي الثمن العادي، لا حاليا نقولوا حنا غادي نشري شي ما كان يعلم الله شنو هي او شي ثوب الله شنو هذا. اهداه للنبي عليه الصلاه والسلام، الصحابه صاروا يتعجبون ويستحسنون غايه الاستحسان ذلك الثوب. فرسول الله قال لهم هذه، قال لهم كتعجبون هذا الثوب هذا هذا الفاخر وهذا. قال لهم والذي نفس محمد المنادل سعد بن معاذ الجن منادل، والنادل هذا كان مشعود بهم تاع اللي كان غسلوا يدنا وكان ياكلوا الماكله، هذوك تما المنادل علاش ما يكملوش الكرامه، ماشي كان غسلوا يدنا. كيجيب الراجل مول دار كيجيب المنديل، فوطه صغيره كان مشعود يدنا فيها نصيبوها. قال فوطه سعد بن معاذ الجنة افضل من هذا، معنى ان الجنه الشيء القليل ديالها افضل من الدنيا وما فيها وان كان ذهبا. ولهذا ورد ان النبي عليه الصلاة والسلام قال إن مقدار ما يحمله ظفر الدفر يحمله مما في الجنة، فإذا بدا تزخرفت له الدنيا أو تزخرفت له خوافق السماوات والأرض. قال مقدار الدفر معمر بشي حاجة الجنة، لو يظهرنا الأرض الأرض تولي كل ذهب كل مزينة مزخرفة، يقدر الدفر ما يقدر ماشي حاجة. وقال لهم لو أن الرجل من أهل الجنة طلع فبدأ أساوره لاختفت الشمس كما تختفي النجوم عند طلوع الشمس. قال الواحد من أهل الجنة لو يظهر غير الدبالج ديالو، لأن الترجل كيعملوا الدبالج في الجنة، لأن الله تعالى أحل الذهب والفضة للرجال في الجنة ولكن حرمه عليهم الآن. لذا رسول الله قال جاب داب الفضة إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإناثه. داب الفضة حرام على الرجال، الرجل يعمل مثلا سلسلة الذهب ولا خاتم الذهب ولا هذا حرام على الرجال، ولكن بالجنة لا، سيلبس الذهب والفضة كله لا كل الناس لا النساء ولا الرجال. قال والواحد منهم الدبلج لو يطلع على الدنيا الشمس تولي تختفي كما أن الشمس ملي كتظهر ملي كتشرق النجوم كيمشيو كيختفي ما كيبقاش الا نظام، هكذا الشمس ستختفي بهذا الدبلج اللي ظهر من الدنيا. علاش؟ لان ما في الجنه ما يقدرش الانسان يعرفه. وهكذا معنى هذا ان رسول الله عليه الصلاه والسلام يرغب المسلمين فيما عند الله وفيما ينتظره فيما ينتظر المؤمنين من نعيم الجنه، هذا هو الذي يرغب الله فيه ويرغب فيه النبي عليه الصلاه والسلام. هذا مما حلف عليه النبي عليه الصلاة والسلام باش عرف المؤمن شن عنده عند الله، وهذا مطلق واحد ماشي شي حاجة شي واحد عنده شي نبوة أو لا رسالة، لا هذا مطلق المؤمن أن الراجل المؤمن الجنة الفاقر لو غير أو قال غير المراد لو دل السنية ديالها على الدنيا تضيء الأرض وتختفي الشمس غير السنية دليها، فاذا كان السنيه هيدا فكيف النور الفراش وكيف النية الدار وكيف الاشجار ديالها كيفاش النيه، هذا ما يمكنش الانسان يعرف فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني ما ينتظر المؤمنين من نعيم الجنه وحش ما يقدرش الانسان يفهمه، وما يخبر الله به انما مسرى فقط غير كيتحد غير في الاسماء، اما الحقيقه لا حقيقه ما يعرفوهاش ما يستحيلش حد يعرف. وهكذا كذلك حالف النبي عليه الصلاة والسلام على أنه، وهذا بالنسبة للصحابة، قال لهم والذي نفس محمد بيده لا يأسين على أحدكم يوم يحب لو رآني بأهله وماله معهم. حلف كقول الصحابة، قال لهم والله والذي نفس محمد بيده غادي واحد النهار تمنوا تشوفوني تنفقوا ما عندكم من الاموال والاهل، راه غير تشوفوا واحد اللحظه تشوفوني. معناه ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينظرون ويجلسون مع النبي عليه الصلاه والسلام صباح مساء. قال لهم كتشوفوا هذه اللحظه انتم معايا فيها، غادي يجي واحد الوقت تتمنوا تشوفوني ما تجبروهاش. ويتمنى الانسان ينفق يعطي يعني يعطي ماله ويعطي اهله ما يشوفنيش. معناه يحثهم على كثرة مجالسة النبي عليه الصلاة والسلام وكثرة السماع منه ليبلغوا ما يسمعون منه للأجيال القادمة، ويغتنموا الساعة التي يكونون فيها مع النبي عليه الصلاة والسلام، عشان الجلوس مع رسول الله ماشي حاجة سهلة. ولهذا الصحابي قالوا خلوا رسول الله احنا من كنكونوا معك كتكون القلوب ديالنا في غاية الليونة وفي غاية الخشوع، ونظن أننا سنطير، ولكن ملي كنخرجوا من عندك ما كنبقاو شي، داكشي كيمشي. قال ملي كنخرجوا تبقاو على الحالة اللي كتكونوا معايا فيها، كانت الملائكة تجي تصافحكم في الشارع في الزنقة. معنى أن الجلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام ورؤيته يعني كيقدم الإنسان القدام واحد الشيء كبير مما يتصورش. رسول الله علاش قال هادشي للصحابة؟ هذا خاص بهم؟ لا، هذا يتناول الصحابة ويتناول المسلمين بعد موت الصحابة وبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. فعلاش؟ بالنسبة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة رسول الله الآن الناس كيعرفوها، كثير الناس حرمهم الله منها، لكن من عرف السنة غدا بعدو غادي يجبر واحد العالم يقول لك قال رسول ما تجبروش أبدا. الإنسان الحمد لله الآن علماء موجودين والسنة موجودة والدروس للسنة موجودة، غيجي واحد الوقت لا تجد عالما يقول لك قال الله قال رسول الله، ما تجبروش أبدا. وتمنى لو تشوفوه تعقل اللي عندك، ما تجبروش. ومعنى هذا أن الإنسان يفوز ويغتنم ويكثر من مجالسة مجالس علم السنة. العلم موجود والعلماء موجودين ولكن السنة قليلة، ما كاينش اللي يقول لك قال رسول الله، ما كاينش اللي نصحت يقول لك رسول الله قال كذا كذا، ولا سيما في الامور المهمه التي يخالفون فيها السنه، ما تبقاش اللي يقول لك السنه الرسول عليه الصلاه والسلام. وهكذا فهذا الحال، الحمد لله الحال اللي احنا فيها غادي تبدل، ما غاتبقاش. فالصحابه رضي الله عنهم كانوا مع رسول الله، كيف جاء ايام اللي جات شنو ايام سوده، لكن غير القتل والحروب وهكذا. لهذا قال لهم غاتمنوا تجلسوا معايا ما تجبرونيش. هيداك السنه وعلماء السنه، السنة كاينة، لكن غيجي واحد الوقت هذا ما جبرش السنة. هو دابا دابا العياذ بالله المساجد تمشي ليلة ولا تمشي خلصنا ما تشوفش الحزمة، ما تشوفوش. دابا الإنسان مع الإخوان السنيين كيمونس وكيقولوا عقلوا الدنيا كاملة هيدا، لكن غير تخرج من المكان الذي أنت فيه تمشي تسافر تمشي تجي ما تسمعش الحزمة السنة أو تشوفها في الواقع مطبقة في الواقع، ما تشوفها في أبدا، ما لا ترى إلا ما يخالف سنة رسول الله، لا في العقيدة ولا في العبادة ولا في الأخلاق ولا في كل الأمور. لهذا الإنسان يفوز ويغتنم ويحضر الدروس العلمية ويسأل وهكذا، ويكون نفسه ويكون أهله ويبلغ أهله السنة لئلا يندم بعد غد. هذا معنى قال لهم والذي نفس محمد بيده ليأتين على أحدكم يوم لأن يراني أحب إليه من أهلي وماله معه. ولكن هيات غير تشوف رسول الله، لو الانسان يشوف رسول الله الان باش يقدم السنه ذبيحه. المؤمن الذي تمكن من السنه تقول لو شوف رسول الله انا مستعين نفدي نتنبح ارى غير شوف، ماشي اما المحل والو. والحمد لله هذه العقيده عند السنيين كاملين، ما كاينش ما عندوش هذه العقيده، يقول لك راه غير شوف رسول الله والله اللي عندي نعطيه وهكذا. فنسال الله تعالى ان يملا قلوبنا من محبه النبي عليه الصلاه والسلام وأن يثبتنا عليه حتى نموت عليها، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.